وقصص. طبعا العيان ده يبقى عنده مأساتين، انا بتكلم من ناحيه كلينيكال مش من ناحيه باثولوجيكال. الاولى كل شويه بينزل دم، ومع كل ميكتوريشن ايه بيتنقط. عارفين البلادر از فيري سنسيتيف تو بين بالظبط. البلادر فيري سنسيتيف، والترايجون ده از امونج ذا موست انيرفيتد بارت اوف ذا بلادر. فيبقى العيان بيخش البتاع عاوز ايه يجيب صلاته ايه من الوجع. فيري سنسيتيف تو بين زي ما بقول، ديسيوريا فظيعه جدا مع هيماتوريا. والمأساه الأبدح بقى في الباثولوجي غير الأوسط ده، كل ده حيوين ده هم هي ايه؟ الفايبروسيس. والفايبروسيس ده إكستراسايل ولا كونتراكتايل؟ كونتراكتايل تدخله في مأساة تانية اسمها كونتراكتد بلادر. طبعا انت البلادر بتاعتك بتستند as much as 700 ملليلتر. هنا in severe cases ممكن توصل ل 50-100 ملليلتر حاجة. يعني ايه؟ يبقى بقى عنده مأساة كمان مين؟ الفريكوانسي. Frequency of pain. فعلا زي ما بعض الكتب بتوصف عليهم sometimes these patients look very miserable من كتر ما بيعانوا من اعراض. تعال بقى تقول الكلمتين اللي هنا في الامتحان ايه. هو سألك ايه في الاورا؟ تقول له ulcers and fibrosis. والمشاكل هيماتوريا وايه ما تنسى contracted blood. وطبعا اي تي دي ممكن تقول معها مين؟ spread of infection. ثالث مكان يتقال في الجينيت وين البلاد ناخد الابيديديمس. والحقيقة تي دي اوف ذا ابيديديمس له حكاية. انا يمكن الكريدت للتبركلوز والابيديديمس انا فاهم حاجة من زمان ايام ما كنا طلبة في سنة خمسة. واحد شرح لنا كده حكاية كانت لطيفة جدا من وقتها وانا بشرحها بناء عليه. يعني هو اللي شرحها بالطريقة دي. بالتبركلوز في الابيديديمس ده له وضع مهم جدا في الجسم هقول لك عليه حالا. اما فكرك بس بالاناتومي بتاع الابيديديمس. If this is your testis, not yours in particular يعني. وده كده الابيديديمس. وده كده ده head and tail. فهنا ده السكروتم ده وده البوستيريور اسبكت. الابيديديمس ساقوا يجي على طريق باللانج او غيره، لكن الحته اللي هي هنا ما تصحش. وانس حصل كيزيشن مع ان السكروتم ضيق قوي الابيديديمس كتير قوي يحصل اكستنشن يؤدي الى ساينس هورن مع البوستيريور اسبكت اوف ذا سكروت. وتاتي المشكله هنا عند هذا المريض. البوستيريور اسبكت اوف ذا سكروتم ما بيتشافش. يعني زي ما قال دي الايام خدها سنه خمسه كان يقول لك وانت بتفحص اي عيان تعرفين بيك في العياده انت حاجه اسمها شنشن. افرض العيان جاي لك بيكح يبقى له كمين عشان يكشف على الشيست بتاعه. لكن في الدنيا بيكشف على حاجه غير جمال اكزامينشن يبقى مش دكتور ملوش ايا كنت جراح باطني لازم العيان بس اسمي ودنه. ودنه بس ودنه ده اسمه لوكال. لكن لازم ايا تفحص كل لوكالي جنرال. فكان في جنرال اكزامينشن يقول لك دونت فورجيت تو اكزامين فور باكس اربع ظهور. تذكر ده شخص العيان الطرازي كله لازم تعمل كله في الباك بتاع عندك زخ فاينل مش عارف عندهم بس انت شايف عايزين تبان تيك باك اوف ذا مايند البوكريتيه القص صح الاعذار اللي ورا بيكر سيس مش عارف ايه وين شوف باك. ثالث باك بس تجي لك الست في العياده علشان بتقع حصل قدامك شايف وانت ترفع البيت عندها نور مش باين من ورا ورا باك اوف ذا فلوت. لانه هذا الراجل فان اي هاف سين ات ماي لايف عنده حلم من ورا بينزل شرطيه كده انت ما شخصتليه اوبديت. لان هو بيجري من لانج او من انتستن سيستمك ديز من فور صغير. فده ميل اوف ذا ابيليتي. فاي يوم انسى البوستير صحيح باي ذا واي عشان هي كروتون بيديلك مع تيميكيز تومي ده مرض مشهور بس ابيليتي قرحه امليه ده مرض احرى مشهور محل انوسيتس. فيبقى الحرمه ده يبقى تنس كروزز على الارثر بتام ده يتس فيها خلاص ده المرض. ما كده مش عايز ممكن السبريد ليست بين الابيديمس ده يبقى كروزز زي او فلو بتاع السيمن. يعني من هنا هيحصل ده. لكن طبعا لو فتره هيبقى حلول لو فتره مشكله. طبعا مكان الكانو هو دي بتاع الفلوبيان تيوب اللي هو بيسموه الفلوبيتس الفلوبيتس الفلوبيتس السابق. اهم حاجة في انه الافر الفلوبيان اليمين هو نفس مال بفايل اثنين فالكونديشن اولوز بايلر حاجات زي ديستينت الفلوبيتس بايلر كتير اللي يسموها احيانا الفلوبيتس بايلر سبينكس بس الاول كلمة برغين سبريل اوف اكشن مباشرة من لك تيبركلاس سالكنجاي وقطع على الثانية هيلينج يقول لي اعمل لك عصيت دي مع مخيفه بودا وي بودا وي. هناك بعض النساء اللي بتعاني من ريدي بيكون عندها بايلات تيبركلاس سالبنجاي تاتن فاللوكس. للتحرير الكيدني مهمة جدا شوية لا تنس في الفلوكس يتوب الى حاجة شابه وليس اخر حاجة الحصة النهاردة وهي تحرير مهمة جدا جدا رغم انها بلاي تبيه جوينتس البدا مهمين قوي حاجه المال عند السؤال شيء يراك فالفلوق تيجي والإبيديدس عشان كلمتين صغيرين صعب ان هم يسألوا لوحده الاخر حصة النهارده اللي هي السؤال الجوينت وايه اداة من الحل لو الطريقة نزلتها فان يبقى كل الحق لان انا كتير قوي تيجي البيس اكتر من اي واحد جوينتس او تبقى ارترايتس هنسيب لك كده احد الجوينتس المهمة ونشوف مثلا دول ازاي تعرفين اي جوينت في الدنيا عبارة عن عظمتين مصفاة لهم ارتيكولار كارتريج كده وبعدين يبقى عندك ساينوبيا بيبدأ من عند الكارتريج كده الناحية دي والناحية دي وبيبقى عندنا حاجة اسمها ليجامنت زي مثلا هنا الكروشيت ليجامنت وبعدين عندنا حوالين جوينت سوفت تيشو يعني مثلا لو ده ني جوينت فهنا في جلد كده وفي هنا مثلا سوفت تيشو وعايزين نعرف السول بتاع الجوينت هو بيحصل ازاي بيبقى يا اما واحد جاله عنده سول مثلا في رئته انتشر بالبلد يا اما للجوينت يا اما للبون وبعدين من البون دايركت للجوينت في النهايه وصلت البكتيريا للجوينت ايه بقى الباثولوجيكال فيتشرز الباثولوجيكال فيتشرز مهمه قوي ركزوا معايا اولا البكتيريا هتوصل لهم اولا اكتر جوينتس افكتد هما الهيب والني يمكن الهيب والني جوينت الوحيدين على بعض كده 90% من الاحوال خد بالك يا واخده مين ده واخده اهم تو جوينتس اللي هما ويت بيرنج يعني اللي هيحصل له هيب او ني معناها ناقصه كبر وزي ما هنشوف كده هو السول لما بيروح في حته يعني لازم ايه يعمل بشكل محترم الشيء ده الافظع انها عاده او in most of cases it affects the joints of patients below the age of 25 يعني لو واحد عنده سل عنده 60 سنه نادرا ما البكتيريا تروح للجوينتس محدش عارف ليه بعض الناس بيقولوا عشان الفاسكولاريتي اقل مش عارف يلا هو عارف لكن فرق بتاع السن اللي هو ايه محتاج المفاصل يعني ما واحد يجي له عنده 70 سنه سل في الجوينتس ما هو قاعد قاعد مفيش مشكله هنعالجه منها يعني ما. لكن ده هيبقى مأساه كبيره انها واخده ايدج جروب مهم قوي نمر الثلاثه اول ما تروح البكتيريا بتروح للساينوبيا تعملها شويه تيبركلز كده ما يمنعش ان يحصل لك على طول حاجه اسمها جوينت افيوجن اكسيديتيف رياكشن تلاقي الجوينت ده اتملى افيوجن والعيان جه رجله ورمه قد كده يبقى عندي ساينوبيا مو افيوجن وفي نقطه مهمه هتحصل في الكارتريج بس قبل ما اقولها هقول حاجه والحاجه دي ان نسيتها في الامتحان يشيل لك نص النمره لانها فيري كاركترستيك لما الصينوبيان ده اللي اتبهدل بالتيري ده كل ده عبارة عن فيزيشن يبتدي هين يحصل فيه حاجة اسمها جرانيليشن تيشو هذا الجرانيليشن تيشو في الجوينت بيبقى مشهور ان هو سو اكستنسيف لدرجة بص كده هو الصينوبيان بادئ من عند الكارتريج من هنا لدرجة ان يسحب تحت الكارتريج كده بينه وبين البوم يجي الجرانيليشن تيشو من كتره بيبقى اكسيبيرا لدرجة فهيب انه يسحب تحت الارتيكولا الكارتريج يعني زي ما اقول بين الكارتريج وبين البوم ومن كتر ما العاليه دي كاركترستيك يسموها ذا فانس حيث فانس يعني ايه زاحف تعبان يسحب وابتدي بقى دلوقتي اقف معاك واقول كلمه غايه في الاهميه مهمه مهمه الى ابعد الحدود كلكم عارفين ان الكارتريج بتاعنا ايزي فاسكولار ولا اي فاسكولار اي فاسكولار طب امال الكارتريج بتاعنا بيعيش ازاي بيتغذى ازاي حاجتين الجزء من الان الكارتريج بتاعنا الافاسكولار هو الازرق ده الجزء من الكارتريج اللي ناحيه الجوينت سبيس بيشرب ميه من الجوينت انديشن والجزء من الكارتريج اللي جواني اللي ناحيه البون بياخد من التيشو فلويد بتاع العظمه يعني الكارتريج هو جزء ناحيه العظمه وجزء ناحيه الجوينت كامل اللي ناحيه الجوينت كامل بيشرب ميه من الجوينت واللي ناحيه العظمه بيشرب ميه العظمه هو افاسكولار مش بلاد سبلاي بص انت عملت ايه بقى بوظت التوب ده التوب النيتريشن ستور الميه اللي هنا بقت نظيفه ولا وسخه قذره جدا فيوجن والميه اللي انت اللي هنا عزلتها ايه عزلتها بالكارتس عشان كده على طول ودي فيري كاركترستيك ذا بيشنت لوزز هيز كارتج ديس انتجريشن كل الكارتج ده يفرق وهيختفي ان تايم واصبحت العظمه عريانه وعلى سطحها مين جرانيليشن تيشو اصبح دلوقتي ما عندكش بارير يعوق هذا الجرانيليشن تيشو انه بيزيد من هنا وهنا ويقابل بعض فبعد شويه هيحصل شرطه بمين ادهيجن العظمتين هيزعوا بعض بمين بفايبروزس وده اللي بيسموه علميا انكيلوزس تيبس في الجوينت تخيل بقى المنظر يعني اعتبر ان ده دي هي رجلي هقول لك دلوقتي قول للعيان ابني رجله لو كان النيل مصاب او يحاول يبكي ما يعرفش الجوينت ايه متعبس طبعا الفانكشن باظت على الاخر بالرغم ان ايضا الليجامنت حبوز ما يمنعش اتوقع ان السول يوصل للليجامنت ويبوظها يبقى انت بوظت ايه في الجوينت السينوبيان باظ والليجامنت باظ والكارتليج باظ وفايبرس تيشو ادهيجنز بين البونز يعني انكيلوزس وتعالى بقى نكمل الحكايه عشان نختمه وما يمنعش ان البكتيريا تطلع للبيري ارتيكولار تيشوز هنا وتعمل لك تيزيشن ويعجي لك في حته واقفه كده كل ده اتس كل ده كيزس ماتيريال جنب الجوينت ما يمنعش اطلاقا ان حته التيزيشن دي تروح فاتحه لك كام فورم كده على الجلد ساينسز طبعا المنظر اللي قدامك ده في الجوينت ما يتنسيش بيبقى العين في الجوينت بتاعه منفوخ متيبس طبعا بقى كلينيكالي ومؤلم ويحصل عنده ديفورميتيز تروح تلاقي الجوينت معاهم من الفايبر ستيشن بيترتب يعمل لك ديفورميتيز وبلاوي زرقاء وبعدين قالوا ان ممكن يحصل لك هنا حته كيزيشن جنب الجوينت نتيجه سبريد وساينس ولما بيوصل للمرحله دي بيبقى الحل الوحيد للعيان ده از توتال جوينت ريبليسمنت بارتيشن جوينت يعني في عندنا النهارده عمليه اسمها توتال هيب ريبليسمنت او توتال نيل ريبليسمنت لان الجوينت ده ما عادش كفايه خلاص فنضطر نحط له ارتيشن جوينت دي اسمها تيبرس ارثرايتس وبالتالي مال مشاكل ده الكومبليكيشن ان سكه ايه تسقط هنا انكيلوزس لان انكيلوزس هي المين بروبلم تيبس في جوينت طبعا الثانيه ان ممكن يحصل سبريد اوف انفكشن الى الحصه اللي مش جايه دي اللي بعديها ديالهم كتير على حته دي كل العظام از امونج ذا فيري كومن افكشنز اوف تيبركلوزس تعالى كده نتكلم عن سل العظم واليومين دول سل العضة برضو زي ما بقول بيتشاف كتير قوي فما حدش يجي على التيبركلوز وفوق يسيبها عايز اشوف كده عشان انا اعرف اتكلم ما اعرفش اتكلم حد معايا دي كده اولا طبعا اكيد لما نقول سل العظام هتبقى البكتيريا واصله للبون ازاي اكيد عن طريق بلاد سبريد من مكان ما اسوأ ما في سل العظام انه تكسير بلا هيلينج يعني لو عندك عظمه هو اي عظمه ممكن تتقصر ممكن الفلات بون بتاع السكال او الشورت بونز بتوع الهاند والدي او اللونج بونز او الفيرتبرال بونز زي ما بقول اسوأ ما تكتب بيه على الاطلاق انك انت يدستروي ومفيش اتمت ات هيلينج كل ما الجسم يجي يعمل هيلينج فاكرين زمان هيلينج وبون كان بيعملوا ايه؟ حاجه اسمها كلاس كل ما يجي نعمل كلاس الكيزيشن يخلص يدستروي فمشكلة سل العظام انه تكسير لو ما بتعملش تريتمنت بيبقى تكسير بلا حدود without any bone healing هذه مشكلة سل العظام حاجات كتيرة جدا لكن most important and most common is tuberculosis of the vertebrae وهو ده اللي احنا بنعمله كل انواع السل الاخر بيبقى less common اللي بتاخده في سل العظام tuberculosis of the vertebrae واشهر اسم للtuberculosis of the vertebrae هو اسم الراجل الوسط في اوائل القرن الحالي وصل كويس وسماه فوكس ديزيز فلو جالك الامتحان تيبركلوزس اوف فيبري او جالك فوكس ديزيز كلاهما بنفس المعنى وركز معايا تماما الفوكس ديزيز الفوكس ديزيز اللي هو عباره عن سل في الفقرات تعالى كده الاول نحاول ان احنا نتذكر مع بعض العمود الفقري بتاعنا انا عندي هنا الفقرات في سيرفايكال ودورسل وبعين لامبر وسكرن الى اخر الفقرات معروف ان الفقرات بتاعتها كل فقرتين منهم ديسك او انتر فيرتبرال ديسك بهذا الشكل وهكذا الفقرات بتاعتنا ماشي كويسه تعالى نقول ازاي السل في الفقرات بيحصل وكل واحد يركز معايا كإيتيولوجي أكيد العيان عنده تبكلوز الصموير in his body for example in his lung وبعدين حصل مين blood spread فوصل إلى الفيرتيبري الفيرتيبري اللي بتصاب أكتر منطقة بتصاب هي الحتة دي اللي هي اللور ثوراسيك and the lumbar vertebrae الحتة دي حلوة قوي للتيجي ما يمنعش ده كمان تحصل في السرفايفل لما بتوصل البكتيريا عن طريق البلاط الى الفيرتبري بالمناسبه كل 2 ل3 فيرتبري لهم نفس الارض يعني الارض ده بيسبلاي الثلاثه دول والارض ده مثلا بيسبلاي الاثنين دول فعاده البكتيريا لما بتوصل وهكذا عاده البكتيريا لما بتوصل بتوصل لاثنين او ثلاثة adjacent vertebria، ثلاثة vertebria اثنين vertebria. ويبدأ الدستركشن عند هذا المريض. تعال ناخد حتة تحت شوية. ادي الفيرتيبرا دي مثلا فيها بكتيريا، ودي البكتيريا جت عن طريق الاب بتاع الاثنين دول. يبتدي يحصل الباثولوجي اللي هحكيه حالا دلوقتي، وده باثولوجي فيري فيري فيري كاركترستيك ولا يمكن ان حد في الدنيا ينساه. اول حاجه انه الدستراكشن دايما او الفيزيشن نيكروسيس نتيجه الهايبر سنسيتيفيتي بيأثر على اي حاجه في الذكر، فمش بس الفيرتيبرا اللي هتحطم، وايضا الانتر فيرتيبرال ديسك. والحته دي طبعا قبل ما احكي بقيه الباثولوجي عايز اقول لها امبليكيشن، لها تطبيق مهم جدا جدا جدا جدا. هو العيان ده هيشتكي مش هيشتكي؟ هيشتكي بالاول. ها ده صعب يقدر يحطها منين؟ فقرات. ف ومين جوه؟ سباينال كورد. يعني هيشتكي هيشتكي، وهو ماشي يقول لك انا حسيت ان فقره طقت ورحت قاعد بارك. هو يقول لك كده ورحت بارك من طولي قاعد على الارض. واحيانا يجي لك بشرط نص، مشاكل كتير جدا. ده فيري امبورتنت كويستشن، السؤال الملح دايما والمهم الى ابعد حدود الاهميه. ايه هو؟ لما بيجي احنا العيان ده جاي لك العياده واهله او الناس اللي في الشارع شايلينه، بيبقى الفيري امبورتنت كويستشن، هل ده سل ولا سرطان؟ ده مهم جدا، لان المصدر ده بالظبط يعمله الميتاستاسيس. يعني الميتاستاسيس لما بيروح للفقرات ايضا بيدستروي، والعيان بيحصل له مشاكل كتير جدا. الاكس راي تحل لنا المشكله في ثانيه. لو الميتاستاسيس جاي طبعا بيجي طبعا عن طريق البلاط، برضه بيروح لاثنين لثلاثه فيرتبري. لكن الميتاستاسيس معروف عنه انه يحطم الفيرتبري بتمد الانتر فيرتبرال ديسك، لان في الانتر فيرتبرال ديسك ار فاسكلر ما بتطلعش المالينا اساسا، وحتى الدايركت سبريد دي ار فيري ريزيستنت تو دايركت سبريد. انما الكيزيشن اي حاجه في سكته ايا كانت بيمسحها. فلما تلاقي عندك ديستراكشن سبيرنج ذا ديسك يبقى ده مين؟ ميتاستاسيس. ديستراكشن انفولفنج ذا ديسك يبقى ده مين؟ بوتس ديزيز. ده مبدئيا كده في بدايه حديثنا عن المرض، لان الحته دي لما بتبرزها وانت بتتكلم الممتحن بيفرح بيك جدا جدا جدا. ادي الحته بتاعت مقدمه البوتس ديزيز او التيوبروزس في الفيرتيبرا. تعال بقى نتكلم عن الباثولوجي بتاع البوتس ديزيز. والباثولوجي بتاع البوتس ديزيز يا اخوانا ثلاثي لا يخطط في التاريخ. ثلاث حاجات اياك وان تخطئهم. الاولى كايفوزس ادب، يعني ايه هقول حالا. الثانيه كولد ابسس، يعني ايه هقول برضو. والاخيره بارابليجيا. وركزوا معايا، هو اشهر منطقه بيجي فيها سل العظام بتاع الفيرتبري هو الفراسك فيرتبري في الحته دي كده. ولما يحصل هنا destruction under the influence of the anterior body weight، طبعا انت عارفين ان الفيرتبرا كلهم ده شايل وزن، فالفيرتبري بيحصل لهم كولابس. فلما الكولابس يحصل هنا انحناءه كده، دول الكولابس كده ويحصل لك كل ده، يبتدي يضم كده على بعضه يعمل لك what we call posterior kyphosis. ودي very characteristic، يجي لك العيان النهارده طقت الفيرتبري، بعد ثاني يوم ولا ثلاث بص يجي لك محني خلاص حصل كولابس. والمحني ديت او عنده سوينج ورا ده يبقى ايه؟ يسموه كايفوزس. كايفوز بالعربي اللي احنا بنسميه ايه؟ الادب. طيب حصل كايفوزس وده in all cases associated with، مهمة جدا اللي جاية دي، حاجة اسمها cold abscess. وتعالى افتح ودانك معايا، احنا بنتكلم عن مين دلوقتي؟ عن tuberculosis في العظام، واهم عظام بنتكلم عنها هي مين؟ الفيرتبري. ولسه حصل الكولابس ده هيحصل حاجه اسمها كولد ابسس. عباره عن ايه؟ وفكروني بعد ما احكي الكولد ابسس ده اقول لك على السؤال بتاع الكولد ابسس بتاع الامتحان. انا عايزك تنسى الرسمه دي وهنتخيل مع بعض ان احنا خدنا قطاع مستعرض في السيرفايكال فيرتيبري لو كان البوتس بتاثر على السيرفايكال، وهناخد قطاع ثاني في الثوراسيك. قلنا ان البوتس ديزيز بيظهر على الثوراسيك او السيرفايكال او الظهر، فهناخد ثلاث قطاعات كده ونشوف لو العيان ده عنده بوتس هيبقى منظره ازاي في الترانسفيرس سكشن. تعال نبدا الاول وبصوا معايا كده في الرسمه دي. هناخد قطاع في السيرفايكال ريجن ده، ادي القطاع بتاع رقبتك كده، ليس الترانسفيرس سكشن ان يور نيك، وادي هنا ورا خالص السيرفايكال فيرتيبرا من لاترال سباينز بتاعتها كده. واذا كنا هنتكلم على انادو يبقى هنا عندي البارينكس كده، ويبقى عندي هنا الاسترنو ماستويد ماسلز كده، وين الفرتبرا اللي هي واللي فوقها فيهم مين او هي واللي تحتها فيهم مين فوق ديزيز يبقى كيزس ماتيريال هنا. اما بيحصل كولابس للفرتبري ممكن قوي كيزس ماتيريال تبقى سكويز فتبص تلاقي ايه تتجمع بشكل كبير قوي ورا الفارنكس هنا ريترو فارنجيال. فاول واحد كده عمل اشعه للبني ادم لقى كده في الكولكشن ده وبعدين بعد ما مات صرخوه لقوا هنا كيزس ماتيريال ورا الفارنكس عامله زي ما تكون اكسس ورا بنسميها كولد اكسس اللي هو ده ويبقى في السيرفايكال ريجن زي ما انت شايف كده ايت بوزيشن هيبقى فين ريترو فارنجيال. يبقى لما يجي لك عيان عنده حتى قبل ما الهدف ده يظهر لما يجي لك عيان وتعمل له اشعه وتلاقي ريترو فارنجيال كولكشن كده ده ممكن يطلع مين تجيب الفلوزس فيه العظم. الشيء بقى اللطيف انه لو الابسس ده والكيني شديد دي بقت لما حصل كولابس للفيرتيبري لو الكيني شديد دي هتبقى سكويز هتبتدي تتراك الاتس ويت تاك الاتس ويت وتلاقيها تظهر لك في جنب الابسس كده جنب الاسترن مصنوع المصري. الشيء الاقرب بقى انها لو فضلت تلاقي لها سكة ممكن ايه من تظهر لك في الاكزيلا يعني يبقى البوتس ديزيز هنا ما هو اناتوم يصبر يعني ده في هنا ريسيس واصل لغاية الاكزيلا فممكن تيجي لك يبقى عنده السيرفايكال بوتس ديزيز في الاب زي ما انت شايف ويظهر لك الكيز استتير فين في الاكزيلا. كل ده اسمه كولد ابسس وده مين السيرفايكال تايب. النوع الثاني او المكان الثاني للكولد ابسس وزي ما بقول ركزوا معايا لانه هو انت بتتكلم على البوتس ديزيز ده سؤال مهم جدا جدا جدا جدا في الامتحان. المكان الثاني للكولد اكسس لو تصورنا ان احنا خدنا بقى التوراسيك ريجن تعالى كده ناخد ترانسفيرس سيكشن اعتبر ان هذا الترانسفيرس سيكشن دلوقتي في صدر البني ادم هنا وادي برضو التوراسيك فيرتبري اهي كده كل ما في الامر ان في الرسمه دي هيبقى عندك هنا اللنجز وهنا مين الهضم عشان ده التوراسيك ريجن ويبقى الحته دي اسمها ايه بوستيريور ميدياسباين ودي اسمها ايه انتيريور ميدياسباين ده علاجه. يبقى انت لما يكون واحد عنده بوتس ديزيز في السيرفايكال ريجن يبقى الكولد ابسس هيظهر فين واضح جدا هيبقى خلف الهارت يعني فين في البوستيريور ميدياسباين يبقى البوتس بتاع رقبتك بيظهر فين خلف الفارنكس يعني ريترو فارنجيال لكن هنا فين خلف الهضم ده ايه بوستيريور ميدياسباين. فاحنا قلنا البوتس بتاع الرقبه اللي هو خلف الفارنكس ممكن كمان ايه يزحلق لغايه لما يوصل لغايه فين لغايه الاكزيلا لكن ده هيفضل قاعد. طيب اجي بتاع التراسك ريجن تعال نشوف بتاع اللامبر ريجن وبتاع اللامبر ده ايضا ده حكايه لطيفه جدا وبلاش بقى حكايه الترانزفير سيكشن خلينا كده ناخد سيكشن في بطن العيان انت بوستير كده ادي بطنك كده وادي هنا الانجواين اللي جا من سهم وادي الثاي او رجلك وبعدين هنا لما هنتكلم على فيرتبري يبقى هنا كده الفيرتبرا كولم اهو وادي الفيرتبري كده وادي اللاترال سباينز بتاعتهم كده انفع. وكلكم عارفين انه من اللمبر فيرتبري عندنا حاجه اسمها سوس ماسل اند سوس شيت واخدين زي الاورجن كده ومن معديين من ورا الانجوانا ليجمنت وظاهرين هنا في فرونت اوف ذا ثاي كده اللي هو الفيمورال فرانك هنا ده سوس شيت هنا كده والعيان ده عنده فوكس ديزيز وعنده الكيجيس ماتيريال هنا الكيجيس ماتيريال دي ممكن تبقى سكويز باك في الباك في اللامبر دوت ترانجل او فيري كومنلي وده اللي انا عايزه في الرسم تاخد بالك منها ممكن الكيجيس ماتيريال دي تبقى سكويز فتبتدي تنزل الى هذا السوبر شيت وتبتدي تتجمع فين في الفرونت اوف ذا فاير يجي لك العيان عنده سوس اكسس يلاقي عنده بوتس فين هنا وظهرت الكيجيس ماتيريال فين هنا من الاناتومي خلاص. واحنا بنقول الكلام ده ليه علشان يبقى انت الواحد عنده اويرنس الحاجات دي ممكن عيان يجي لك ما هواش مدرك قوي للمصيبه اللي في ظهره لان في عيانين عندنا بيبقى عندهم درجه احتمال الالام بتذهلنا احنا يبقى عنده حاجه فظيعه مميته ما يشتكيش منها ويقول لك انا عندي الحته دي وارمالي هنا كده ادي لي الام خلاص يطلع ده مين؟ يطلع ده سورس اكسس جاي منين؟ من البوستيسيس. فكل الحاجات دي هاز تو بي تيكن انتو كونسيدريشن في عمليه تقييم الكولد اكسس. قبل ما يبقى انا لغايه دلوقتي ما هي الباثولوجيكال فيتشرز بتاعت البوستيز نمبر 1 كايفوزيس افكت نمبر 2 مين كولد ابسس ويتجمع فين حسب المنطقه لو سيرفايكال يبقى فين ريترو فارنجيال لو وممكن يظهر لغايه فين لغايه الاكزيلا لو ثراسك فين يبقى في البوستير من السباين لو لامبر فين ممكن يوصل لغايه لما يجي لك السوبر شيت. في بقى عندك سؤال في الامتحان وده انا بقوله في المراجعة. لكن why not to have an idea عنه من الآن. يجي يقول لك give an account on, سؤال سخيف جدا, on cold abscess in tuberculosis او cold abscess ويذكر. اللي منكم مذاكر او حيذاكر الباثولوجي بتاع الدي بي هيلاقي ان الكولد ابسس ده اولا, لو انت عايز تعرف يعني ايه كولد ابسس, هو ما هو الا كوليكشن اوف كيسز ماتيريال, اي شويه كيسز ماتيريال تتجمع ها بشكل كده عامل زي ما يكون كافيتي نقول عليها على طول كولد ابسس. وده ذكر ورد ذكره في ثلاث حتت. نمبر 1 في الدي بي اوف ذا لينف نود, لما كانت اللينف نود ممكن يحصل لهم كيزيشن ويبقوا ماتت كده ويبقى ده مين كولد ابسس. ادي مكان يبقى اول كولد ابسس خدناه بتاع الليمف نودز, واكتبوا الحته النقط دي علشان هيبقى ده سؤال بعد كده مهم قوي. تاني كولد ابسس خدناه المره اللي فاتت في جوينتس, لما واحد كان عنده تبرفلوزس في الني جوينت او هيب جوينت ممكن البكتيريا دي جنب الجوينت كده وتعمل كولد ابسس, يبقى الدي بي اوف جوينتس. وتالت كولد ابسس قدامك اقول هو بتاع البوكس ديزيز, لما الماتيريال اتجمعت سموير جنب الفيرتبري سواء كان سيرفايكال او ثوراسيك او لامب. فلما يجي لك السؤال بتاع الكولد ابسس هتقول له دي بتاع الليف نودز, والحته الكولد ابسس اللي هي السطر بتاع الجوينت, والحته الثلاث اسطر بتوع البوتريس. اتفضل. لا اصل هو الكولد ابسس يكون حاجه لوكالايزد على الابسس, مثلا تي بي في اللانج ما اقدرش اقول ده كل ده ابسس. اي لوكالايزد كيزيس كولكشن, لوكالايزد كيزيس كولكشن يعني حاجه ايه زي تكون ابسس. فهو الحاجات اللي هي فعلا فيها لوكالايز كيسز كولكشن بحيث تلاقي حته كده مدوره ها كولكشن, هي في الليف نودز والجوينتس والبوستيزيس, وتروح شارح له التبركلوز بتاع الليف نودز كله والكلمتين اللي على في عندك في الدي او جوينتس كلمتين كده على كولد ابسس تقولهم, والثلاث بوستر بتوع كولد ابسس بتوع اللاي الفيرتيبري. اخر حاجه في التبركلوز بتاع البون عندنا النهارده زي ما شفتم معايا عندي ثلاثة changes بتحصل عند هذا المريض. اول واحدة كانت الكايتوزس الاتب علشان الكولابس of the vertebrae. تاني حاجة الكولد ابسس. اخر حاجة ودي بتحصل في 10-15% من البشر اللي عندهم بوتس ديز هي البارابليجيا, الشلل النصفي السفلي. طبعا تعرفين هيميبليجيا غير بارابليجيا. يا ترى ايه الميكانيزم البارابليجيا عند هذا العيان؟ طبعا ما تنساش ان عنده كولد ابسس ضاغط وعنده فيرتبري فراكتشر. الفراكتشر بتاع الفيرتبري ده في حد ذاته ممكن يضغط على السباينال كورد. اوعى تنسى حته مهمه جدا, الجماعه الخواجات بيعتبروا انها الموست امبورتنت ميكانيزم. انتوا عارفين ان اي تي بي او اي كرونيك انفلاميشن بيعمل ايه في البلد فيسلز؟ اند ارثرايتس اوف ليترات. فالفيسلز اللي هنا رايحه السباينال كورد كلها ايه مسدده, هي فده فاكتور مهم جدا يعمل اسكيميا في السباينال كورد. كل ده يعمل لك شلل نصفي سفلي in 10% of cases of Pott's disease. يبقى ده الثلاثيه المشهوره, ثلاثيه Pott's disease اللي هي الكايبوزس مع الكولد ابسس مع البارابليجيا in 10% of the cases. Pott's disease زي ما بقول من الامراض المهمه جدا, والتي بي بالمناسبه لو انا جبت ورقه احط لك منه اربع بوستر انت ما تصدقنيش. التي بي هو واحد من الشابترز اللي اي خرب بتساعد فيه في الامتحان. هو فاضل حته واحده عشان اخلص السلم, زي ما بقول اياك وان تيجي على حته الاخرانيه دي وتزهق. السلم من اوله لاخره كل كلمه فيه فيري امبورتنت. وبالمناسبه هو السل is very common not only in this country in the Middle East, كل المناطق الحاره السل فيها منتشر جدا. ويمكن من ضمن الحتت الغريبه جدا مثلا البوتس ديزيز ده هنا في مصر مثلا بنشوفه كتير في المصريين وبنشوفه كتير جدا في الوافد, يعني in our clinics كتير جدا في حته كده في السعوديه مليانه بوتس ديزيز تي بي في الاسبان. يعني عايز اقول ان ده very common, فما حدش يجتهد ويجي على الحته الاخرانيه دي وايه زي ما تيجي كده على التيومرز على الميلانوسيت التيومرز مش عارف الميسيلينس تزهق, محدش يجتهد ويزهق في الحته الاخرانيه. اخر حاجه في التيبركلوزس هو تيبركلوزس اوف ذا نيرفس سيستم. واعتقد بعد ما احتم التي بي دلوقتي هتكتشفوا ان التي بي ما بيسيبش حته, يعني لو سبت العين من غير تريتمنت بيمصمص جسم الانسان حته حته. فتعالى كده نشوف التيبركلوزس في النيرفس سيستم عشان ده يبقى اخر حته في السن. لو هسأل اي واحد فيكم قبل ما اشرح التيبركلوزز اوف ذا سنترال نيرفس سيستم لو قلت لك ازاي البكتيريا بتروح للنيرفس سيستم طبعا وانت مغمض عن طريق بلود سبريد يكون عندك سل في مكان ما في جسم الانسان وحصل انتشار البكتيريا عن طريق البلود تعالى كده نرسم البرين بتاع الانسان رسمه كده مبسطه ادي البرين والسباينال كورد البرين ستيم والسباينال كورد وهنا مثلا الفنتريكلز كده وبعدين عندنا المننجيز على البرين هي عباره عن ثلاث طبقات ادي الفاين ماتر كده وادي الاراكنويد وبعدين بره خالص الديوره دي طبعا كده والبكتيريا جايه للمخ او المننجيز من مكان ما زي اللانج او الانتستين عن طريق مين بلاد سبريد هتعمل ايه في النيرفس سيستم حاجه من اتنين او الاتنين مع بعض يروح البكتيريا للبرين كده فتعمل لك ان اريا اوف كيزس نيكروسس وبعدين العيان ده يبتدي يحصل له هيلينج اراوند ذيس اريا باي ايه فايروزس بالظبط عشان ما فيش هنا فايبروزس يقوم هذا المريض كلينيكالي في عيادتنا he will be indistinguishable from air from a tumor لان هو التيومر في البرين عباره عن ايه space occupying region حسب ما بيظهر بيعمل لك clinical manifestations جه في الفرونتال لوب بيعمل منظر ان جه في التمبرال لوب بيعمل منظر تاني في الاوكسيبتال لوب فدي بتبقى زي التيومر بالظبط بتعمل نفس المناظر ونيجي نعمل اشعه يوم الأشعة تقول لنا ده العيان ده اللي هو CT بالكمبيوتر يعني يقول الأشعة تقول لنا ده العيان ده عنده space occupying lesion most probably a tumor يعني هو في الأشعة ما بيقدرش يعرف إنها tumors ويمكن لهذا السبب جرى العرف على تسمية lesion ده tuberculoma حد يعرف يعني كلمة كومة يعني tumor علشان وانت بتفكر في إن في tumor في البريد تحط العرف للثلاثة بتاعت مين السبب خلاص فالتيوبركلوما دي الاسم ده استحدث علشان يديلك احساس بان ذيس ليجن هيلخبطك جدا مع ورم في المخ وفعلا بيبقى اكزاكتلي ازيف ابرين تيوب نيجي بقى للنوع الثاني وانا طبعا مش عايز اخش في تفاصيل بقى ولا احكي عيان لانه يعني ده مش موضوعنا نيجي للنوع الثاني من سل السنترال نيرفس سيستم اللي هو سل المننجيز ما يسمى علميا تيوبركلس مننجايتس وده يبقى يستاهل ان كل واحد منكم يفتح ودانه معاك اولا قبل ما نقول التيبركلس لان شايف خلاص هننسح التيبركلوما دي اللي هي عامله زي الورم ونتكلم عن التيبركلس مننجايتس هو الفيسلز اللي بتسبلاي المننجيز سهل قوي ان البكتيريا تخش على هذه الفيسلز انت عندك الفيسلز كده بتترافيرس الساب اراكنويد سبيس وبتسبلاي بتسبلاي المننجيز وايضا هي نفس الفيسل اللي بتسبلاي المننجيز هي نفسها بتخش في الاخر خالص على الفنتريكلز هنا وعارفين ده اسمه ايه في الرسمه ده اسمه لاترال فنتريكل احنا عندنا في البرين اربع فنتريكلز فالبكتيريا اللي بتوصل للمننجيز توصل ات ذا سيم تايم للفنتريكل كل ده عن طريق مين طبعا بلاد سبريد ايه بقى الباثولوجي اللي نلاقيه عند العيان بتاع التيبركلس مننجايتس والعيانين دول الحقيقه لما بنشوفهم مره ايضا من العيانين اللي مش ممكن هتنسى شكلهم بتوع تي بي مننجايتس اولا البكتيريا سوونج از ان هم بيلوكلايز على المننجيز يبقى هتلاقي تيبركلس ليجنز في المننجيز اند ان ذا فنتريكولار لاين تلاقي كده تيبركلس ليجنز هنا كده تيبركلس وبعدين يبتدي المننجيز دي يحصل منها افيوجن ارتشاح يبتدي ينزل انفلاماتوري سيلز السي اس اف طبعا ده مين اللي هنا ده سي اس اف ومين اللي هنا ده برضه سي اس اف عارفين السي اس اف بيكون في الفنتريكل بعدين يوصل لمين للساب اراكنويد سبيس عن طريق فرق هنا كده يبقى هنا السي اس اف عند العيان ده ايه اصبح سي اس اف ملوث ليه بقى لان انا عندي بكتيريا بتعمل تيبركلس ليجنز في شويه بكتيريويد سيلز او جاينتس ممكن يعدوا شويه كيزيشن نكروسس شويه اكسيديشن بفايبرين يعني هيبقى السي اس اف ده شكله ملخبط على الاخر وبالتالي لما نيجي نتكلم على التيبركلس مننجايتس ونقول انها وصلت للفيسل وعملت تيبركلس تاني حاجه نقولها طب ماذا عن السي اس اف وهو ده اللي بيجيلك نمره السؤال يعني لما تيجي تحلل العيان ده السيريبرو سباينال فلويد بتاعه هل تقدر تقول العيان ده عنده سل ما هو العيان ده هيجيلك عنده مانيفستيشنز رهيبه ايش هناك ريجيديتي؟ معروف ان المنجايتس لما بتحصل كليني بتخلي الرئه بتاعتك تخشب، هتعرفوها ليه طبعا في كليني. نيك ريجيديتي وسباسم مش عارف ايه ومش عارف انا سؤال، فتيجي انت تقول لي ده اللي عندي عنده منجايتس، يا ترى المنجايتس دي عارفين مش راسها كان سبب لها 30 سنه. يا ترى ده مين في ال 30 سنه؟ خلاص؟ فزي ما بقول السي اس اف هنا از اوف كوشن امبورتنس، لان كل سبب منهم له تريتمنت مختلف. ممكن يكون سيبتك منجايتس هديله انتي بايوتكس عاديه، ممكن يكون فايرال منجايتس هديله حاجه اسمها انترفيرون، ممكن يكون مش عارف فانجل منجايتس هديله حاجه اسمها انتي ستاتين، مش عارف ايه، ممكن يكون تيبركلس منجايتس هديله انتي تيبركلس تريتمنت. كل نوع يعني النوع ده قابل للشفاء اذا اديته مين. فمهم قوي ان انا اعرف بقى ازاي شخص وتشخيصه غالبا منين؟ من السيريبروسباينال. اولا انت عارفين يمكن بعضكم عارف ان احنا ما بنحب ناخد سي اس اف الحاليه وناخده من حد يعرف من اللامبر ريجن، لان هو سي اس اف اهو ماشي كل ده كده، بتيجي تحط حقنه هنا كده وتسحب السي اس اف بتاعك. اول حاجه تلاحظها وانت بتسحب السي اس اف ان انت ما بتسحبوش هو اللي بيطلع لك، ده معناه ايه؟ هاي تنشن. يعني انت لما تحط الابره تسحب في اي واحد، لكن انت لما تحط الابره تلاقي ايه؟ الابره هنا ما بتسحبش، هي لوحدها بتطلع السي اس اف، بيطلع لك لوحده. ده معناها هاي تنشن، ليه؟ لان ده سي اس اف مضاف عليه الاكسوديت بتاع التي دي. يبقى اول حاجه انكريس سي اس اف تنشن، ادي واحده نمره. وبعدين لما اجي احلل السي اس اف ده ابص الاقي ان انا لو سبته شويه كده الاقي في فايبرين بيتكون، طبعا ده اكسوديت، والاكسوديت ده يبقى فيه فايبرينوجين بيتحول الى فايبرين، ادي الثانيه. نمره ثلاثه الاقي انفلاماتوري سيلز كتير قوي، الليمفوسايت ومش عارف ايه مع شويه فيو اثيريويد سيلز، طبعا ده التهاب. نمره اربعه والاقي البروتين كتير اللي هو مينلي فايبرينوجين عشان الالتهاب، مش كل ده تحليل. ونمره خمسه ودي فيري كاركترستيك، السي اس اف ده نورمال فيه شوجر اند كلورايد، الاقيهم واطيين جدا، لو شوجر اند كلورايد. والناس قعدت محتاسه سنين تقول واي ذا شوجر اند كلورايد جيتس لور ان تيوبيركلس مننجايتس، اتفضح انه بكتيريا سل بتعشق انها تشرب السكر والكلورايد، فده بيوطي جدا ذير ليفل ان سي اس اف، ودي فيري كاركترستيك. والنقطه الاخرانيه ودي مهمه قوي بقى، لو خدت السي اس اف ده وعملت له حته كالتشر صغيره او صبغه زيل نيلسون الاقي دي مين؟ تيبر كي بس الله، هي دي الموست امبورتنت، ان انا لو عملت له كالتشر او صبغه هلاقي البكتيريا السل موجوده فيه، اند ذيس از فيري امبورتنت اند نيفر فورجيت، لان هي دي اللي هتخليك تحلف مليون المية ده مين؟ تيبركلس مننجايتس. فزي ما انت شايف مره ثانيه انكريس تنشن وانكريس في السيلز وانكريس في البروتين اللي هو مين؟ الفايبرينوجين، وانخفاض ديكريس في مين؟ في الشوجر اند كلورايد، ثم اخيرا بتلاقي مين؟ التيوبركل باسيلاي. ثالث حاجه في الباثولوجي عند هؤلاء المرضى، لو قلت لك الفيسز بقى اللي معديه السب اراكنويد سبيس رايحه البرين بعد شهر واحد من المننجايتس هتلاقيهم نورمال ولا حصل فيهم ان ارثرايتس او بيدراز، عشان تبقى فاهم بقى بقيه المشاكل اللي هتحصل. يبقى ليفل ثلاثه في الباثولوجي ان ارثرايتس او بيدراز اوف ذا فيسلز ان ذيس ان. والسؤال بتاعك بيدي لك النمره حاجتين، كلامك المظبوط عن السي اس اف دي مهمه قوي، ونمره اثنين كلامك المظبوط عن الكومبليكيشنز المتوقعه عند هذا المريض. What are the possible complications عند هذا المريض؟ وتحولها لك معايا. اولا الكومبليكيشن الاولى دايما سبريد اوف انفكشن، ممكن ينتشر للمخ دايركت، ممكن يطلع بالبلط، ولو انتشر للمخ هتبقى ماساه، هنخش في حاجه اسمها انكفالايتس كمان شغلها. كفايه قوي كلمه سبريد اوف انفكشن، وبعدين ناخد النقطه الثانيه نقول لو العيان ده عايش هيحصل له هيلينج باي، اوعى تقول جلايوزس، جلايوزس فقط في السنترال في البرين والسباينال كورد، لكن ده مش برين، ده مننجيز، فالهيلينج از باي فايبروزس. فان عاش العين وحصل له باي فايبروزس هتبقى ماساه. اولا انت عندك هنا ما تنساش ان في كرينيال نيرف جايه من البيزو برين خارجه عن طريق الفورامينا او الباسكال. تعالى بقى تخيل معايا ان المننجيز وحصان البيز بتاعها تبقى فيها هيفي ليجنز للجرافيتي، كل ده هيحصل له هيلينج باي فايبروزس. بقى عندك مصيبتين، المصيبه الاولى انك حبست السي اس اف انسايد ذا سكال، مش هيقدر يكمل رحلته. خلاص، هو السي اس اف عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات لو هنتكلم عنه كديناميكيه. فورميشن ده فين في الفنتر، سيركيليشن ده فين في السب اراكنويد سبيس، ثم ابزوربشن بالاراكنويد فيلاي اللي عند السباينال كورد. يعني هو يتعمل هنا ويسيركيليت هنا وبعدين يمتص هنا، فانت هو هيتعمل وهيسيركيليت، لكن يكمل السيركيليشن ده مش هيكمل، يمتص ولا مش هيمتص، هيفضل ايه؟ ياكيوليت، يعمل لك حاله في منتهى الخطوره اسمها ايه؟ هايدرو يا اما طلع كده خلاص يا اما سيبها بس حسب هتنفعها من هي الهايدروجينيس يعني هيبقى المخ مليان ميه ودي خطيره جدا. الثانيه واعتقد واضحه جدا في الرسمه قفش على مين الفايبروز على الكرينيال نيرف فيعمل لك مين كرينيال نيرف بارالس يعني بقى العيان وعنده بلاوي زرقاء الفيكس كرينيال نيرف والسيرت كرينيال نيرف والكيت كل ده مرخبط الدنيا ويحول ومش عارف ايه شغلها فاضيه يعني. يبقى عنده مين ايه كرينيال نيرف عنده كرينيال نيرف بارالس وغير الفايبروز اللي عملك المسكتين دول نمره ثلاثة البيسز بقى اللي فيها اند ارترايت اندراز وهي حبذا لو في الانفكشن هنا حصل فيها جلطه يبقى دخلنا كمان في مشكله مين سيريبرال انفكشن يعني زي ما بقول العيانين دول بيتبهدلوا بهدله فظيعه جدا يبقى دخل في عمليه سيريبرال انفكشن ديو تو ثرومبوزس اوف ذا بلاد فيسلز ترافيرسينج السب اركنويد سبيس. ادي بالنسبه لاخر مكانه في التيبركلوزز ولا ينتهي التيبركلوزز من غير ما نقول اشباه التيبركلوزز. عندنا مرضين متشابهين تماما مع التيبركلوزس وهقول لكم حالا بعد ما هحكيهم عن سؤال مهم قوي في عندنا مرض شبيه جدا بالتيبركلوزس وشبيه الى درجه ممكن انت كلينيكال ما تقدرش تفرق بينهم مرض اسمه اتيبيكال مايكوبكتيريوزس. لو حد منكم كان ذاكر التيبركلوزس كان هيعرف ان اسم البكتيريا بتاعته ايه مايكو بكتيريا تيبركلوزس. في نوع من المايكو بكتيريا اتيبيكال ما هماش النيومن والبوفاين تايب وبيعملوا ديزيز فيري كلوزلي ريزيمبلينج انسولين بس علاجه اصعب جدا. هذا المرض اسمه اتيبيكال مايكو بكتيريوز بيأثر على ايه بيأثر على الرئه وعلى الانتستين وعلى الليف نودز وعلى اي حاجه بيجي فيها سول بيجي فيها الاتيبيكال مايكو بكتيريوز. فلما تيجي كده تبحث بالمايكروسكوب هتلاقي زي السول بالظبط اريال اوف ديزيشن نيكروسس ايبيثيليويد سيلز جاينت سيلز نفس الحاجات اللي بنشوفها في السول هي بالملي بنشوفها في الاتيبيكال مايكو بكتيريوز. وبالتالي يصبح تفريقه من التيبركلوزز is sometimes impossible الا بالكالتشر. ولذلك لما يجيلك واحد انت بشخاص سول before you say tuberculosis لازم تعمل كالتشر. انطلعت الكالتشر هي الكاركتريستيك اوف هيومن اور موفايل بس الواقع سول انطلعت الكالتشر بتاعت الاتيبيكال مايكروبكتيريا بقى ايه اتيبيكال مايكروبكتيريوزز وهذا الكلام مهم في التريت. خلاص الاتيبيكال مايكروبكتيريوز بتاخد دوزز اعلى ده اخطر من السول والتريت بتاعه اسوء اضعف من السول يعني عايز وقت اطول. بالمناسبه مايكروسكوبيكالي بالصدفه قد يحدث شيء وقد لا يحدث. ان حصل يرجح جدا انها اتيبيكال مايكروبكتيريوز احيانا البكتيريا دي زي ما بتعمل فيزيشن تعمل فص تلاقي سابيريشن تلاقي نيتروفيلز وفص سيلز بوست الفيزيشن اللي لقيت السابيريشن ده بلس الكلاسيكال بيكتشر اللي بنشوفها في السول يبقى ده غالبا مين اتيبيكال مايكروبكتيريوز ولكن مش شرط تحصل عشان كده مش هنستنى يعني لو لقيت حاله تيبركلوزز يبقى برضه ما اقدرش احلف الا لما اعمل الكالتشر اقول هل هي تيبركلوزز ولا اتيبيكال مايكروبكتيريوز. علشان اقول لك اهميه الحته دي في سؤال كده اسمه انيوميريت بكتيريال ديزيزز ويز ايبيثيليويد سيلز. خلاص ده سؤال اتسالناه السنه اللي فاتت قلته في الحصه هنا وفي السنه اللي فاتت في الامتحان انيوميريت بكتيريال ديزيز ويز ايبيثيليويد سيلز. لغايه دلوقتي انت تعرف كم واحد اثنين مين الاولاني تيبركلوزز مين الثاني ايبيثيكال مايكروبكتيريوس لان زي دي بالظبط مليان مين ايبيثيليويد. لسه هنعرف شلة تانية في البكتيريا ديزيزز في مثلا الليبروزي حط ده كده الثالث علشان ايه تبقى انت عارف ثلاثة على الاقل دلوقتي فيهم مين ايبيثيليويد. تعالى بقى يبقى اذا اهميه الاتيبيكال مايكروبكتيريوزز ايه انك تبقى عارف ان مش كل ما تلاقي كيزيشن وايبيثيليويد ديزيز انت تساوي تيبركلوز ات ميجي سام تايمز مين اتيبيكال مايكروبكتيريوز. ادي اول مرض يشابه السل. تعالى ناخد مرض تاني شبيه للسل فظيع بقى والمرض ده نتكلم بقى عن مرض ثالث وبرضه ما تستحقوش بقدره ده مهم قوي. مرض يشبه جدا السل ولو اتلخبطت فيه يبقى معناها انك لما هتعالج هتقتلها يعني لو لخبطت مرض اسمه ساركويدوزس وانا على الهامش كده يعني وانا عايز اختصر لك المرض على اللي هو مكتوب عندك في الكتاب.